بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، أيها الإخوة في الله، أيتها الأخوات في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا إلى هذا اللقاء في أو مع الأحاديث الرمضانية. ومما جاء من الأحاديث الرمضانية الكلام عن الصيام في السفر، والكثير يسألون عن هذا أو عن هذه المسألة، هل نصوم في السفر أو نفطر؟ والصيام في السفر أو المسلم مخير في السفر بين الصيام والإفطار، فمن كان يرى من نفسه القوة على الصيام في السفر فليصم، ومن كان يرى من نفسه الضعف في السفر فلا يصم. فالصوم جائز في السفر، والأفضل لمن كان يشق عليه الصيام الأفضل له أن يفطر في السفر ويقضي. يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ هذا سؤال واضح، أأصوم في السفر؟ وكان رضي الله عنه كثير الصيام، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فهذا يدل على جواز الصيام في السفر وجواز الفطر، وأن الفطر في السفر مما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مظنة المشقة. فالمسافر مخير بين أن يصوم وأن يفطر، فمن كان عنده قوة على الصيام فليصم، ومن لم يكن عنده قوة فليفطر. بل كان الصحابة رضوان الله عليهم يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، كما ذكر ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يعني منهم مفطر في نهار رمضان ومنهم صائم، ولا يعيب هذا على هذا. فيدل هذا الحديث على جواز الفطر في السفر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقر الصحابة على الإفطار في السفر ولا يلزمهم بالإفطار، بل منهم الصائم ومنهم المفطر، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن منهم مفطر ومنهم صائم، ولا يعيب عليهم ولا يلزم هذا بالصيام ولا يلزم هذا بالفطر. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في بعض أسفاره حتى مع شدة الحر، فكما ذكر ذلك أبو الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. فمع شدة الحر كان النبي عليه الصلاة والسلام صائما، فهذا يدل على أن المسافر يجوز له أن يصوم رمضان وهو مسافر ولو كان الجو حارا. وإذا كان الصيام في السفر يشق على الإنسان ويمنعه من بعض الواجبات وبعض المستحبات، فالأفضل له أن يفطر. إذا كان يمنعه عن بعض المستحبات أو يشق عليه فالأفضل له أن يفطر. وعلى هذا يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. متى قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر؟ يبين ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ قالوا: صائم. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الصائم والذي قد شق عليه الصيام والناس يظللونه وعليه زحام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك: ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر إذا كان يشق عليه ويمنعه من بعض المستحبات، قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم قال عليه الصلاة والسلام: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. ما دام أن المسلم عليه مشقة في الصيام في السفر فعليه أن يأخذ بهذه الرخصة ويفطر، ولا يشق على نفسه ولا يشق على من معه. فهذا يفيد جواز الصيام في السفر وجواز أيضا الأخذ بالرخصة بالفطر، وأن الصيام في السفر ليس برا وإنما يجزئ ويسقط به الواجب، وأن الأفضل للمسلم أن يأتي بالرخص التي رخص الله سبحانه وتعالى لنا فيها وخفف الله سبحانه وتعالى بها على عباده. إن بعض الناس ربما يشق على نفسه في السفر فيلزم نفسه بالصوم، عليه إذا كان عليه مشقة أن يفطر ويأخذ بهذه الرخصة التي خفف الله بها سبحانه وتعالى على عباده. فكل ما سبق أحكام تتعلق بالسفر أو بالصيام في السفر، وأن المسلم مخير في نهار رمضان إذا سافر أن يفطر أو أن يصوم. وكما قلنا سابقا إذا كان الصيام في السفر يفوت عليه بعض المستحبات عليه أن يفطر. يدل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، الذي قد صام وقد ظللوه الصحابة بالكساء خوفا عليه، قال: ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوم. سقط الصوم الذين هم صائمون في السفر، وقام المفطرون لأن فيهم نشاط، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب ونصبوا الخيام. الحديث قال: فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصوم قد سقطوا والمفطرون هم الذين ينصبون الخيام ويشتغلون ويسقون الركاب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فهذا يدل على أن المسافر إذا كان الصيام يمنعه من بعض المستحبات فإن الأفضل له أن يفطر، لقوله عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فهذا يدل على أن الفطر في السفر